من شرور أنفسهم وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أدى رسالة الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، ترك الأمة على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، علنا أن نبتدئ ونعود إلى درس من دروس رسالة الشيخ محمد عبد الوهاب في الكبائر رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في النميمة. لعل وقف بنا المسير في هذه الأبواب. باب ما جاء في النميمة، والنميمة من الكبائر كما هو بينا فيما جاء في التهديد والتحذير منها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الشيخ بقول الله تبارك وتعالى: هماز مشاء بنميم. وهذه الآيات وردت في صفة أولئك الذين لم يرضوا لهذا الدين، وجاءت ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت الآيات في بيانه والتحذير مما هم عليه، كأبي جهل، أبي لهب، ومن كان قد صاد الدعوة ولم يقبلها كان ينمون عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين. ويعارضون ما جاء به صلوات ربي وسلامه عليه. فجاءت هذه الآيات في بيان بعض صفاتهم والتحذير منها، كما قال تبارك وتعالى في صفات هؤلاء المعتدين: وفي صفة التحذير رجل من العرب من قريش كان مصادا للدعوة، وكان بخلق ذميم، وقال الله تبارك وتعالى في ذكر هذه الصفات التي يجب الحذر منها: جل وعلا التحذير من المكذبين ومداهنتهم وأهل الحلف والأيمان الكاذبة، قال تبارك وتعالى: يا محمد أنهم هؤلاء ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي خالع المداهنة، وهي أنك تكون معهم على آلهتهم ويكونون مارة معك مع على آلهتك، كما ذكر ذلك أو أرد بذلك التفسير عن ابن عباس. وقال تبارك وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. يا محمد لا تطع كل حلاف مهين، حلاف كثير الحلف يكذب، في أيمانه الكاذبة تجرأ. يستعملون الله في الحلف، هذا يقعون فيه. ومكابرة منهم هماز ذكره به همس، والهمز يكون أحيانا يهمز بيده ويلمز بلسانه ويغمز بعينه، وصاحب همس حماس كثير الوقوع في الناس بالغيبة، مشاء بنميم، وهو الذي استدل به الشيخ هنا، مشاء بنميم، حماس مشاء بنميم، يقع بالغيبة والنميمة، يمشي بالنميمة يحرش بين الناس، ينقل الحديث، وهذه النميمة القبيحة، النميمة أقبحها نقل الكلام بين الناس للإفساد، إفساد بين الناس، إثارة الفوضى بين الناس والتحريش بينهم وبغض بعضهم بعضا بسبب ما يوقع هذا النمام الذي ينقل الكلام نميمة ويحدث ما لا يحدثه غيره من شدة خطر النميمة والغيبة والنميمة. فقد جاء التحذير من هذه الصفات الشنيعة. فلربما نقل كلام عن شخص وهو لم يقل، وهو لم يعلمه، ولم يعلمه، فيقال عنه قال كذا وكذا في كذا وكذا من باب التنقص منه أو إظهار العداوات بين الناس. وكم من زوجين وقع بينهما ما وقع بسبب هؤلاء أهل النميمة، وكم من أب مع ولده، وكم من أخ مع أخيه، وهكذا. والذي لا يتحرى قد يتسرع ويحكم بذلك مما سمع، خاصة إن يكون ميالا لذلك الكلام أو لقائله، يعني قائل ذلك الكلام لناقله. فأتت الآيات تحذر مشان بنميم هماز مشان بنميم مناع للخير معتد أثيم، هذه صفات قبيحة ذكرت، وتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين، لا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هؤلاء ذكرت في الآيات التي تحذر من هذه الصفات ممن صدوا عن الدعوة ولم يقبلوها، فالحذر من النميمة ونقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس، وكذلك الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة هي ذكر هذا الإنسان والتنقص منه، والنميمة ذكر أو كلام ينقل من فلان أو من شخص عن شخص آخر على وجه إظهار أو الإفتان وإيجاد العداوة بين من نقل أو نقل عنه ونقل منه. أو نمى إليه هذا الكلام، نمي إليه. فقد يأتي زيد إلى فلان من الناس، إلى مثلا إذا إلى سعد، فيقول له يا سعد إن فلانا أي عمرو يقول فيك كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا هو مثال لمعنى وصورة لمعنى النميمة. وأما الغيبة فهو تلقص من الآخر، وإن كان ذلك الشيء فيه كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال لا أكثر حذر من الغيبة، وإن كان قال يا رسول الله إن كان فيه، قال إن كان فيه فقد غتبته، قال فإن لم يكن فيه، إن لم يكن فيه فقد بهته، أي كذبت عليه. فالإنسان لا يرضى حتى وإن كان فيه ذلك الشيء لكنه حدث منه، ولا يرضاه أن يقال له مرة أخرى. مثلا وقع منه في شيء أو في حياته أمر أو أصيب بشيء يرى أن إعادة ذلك الكلام عليه مرة أخرى تنقص في شخصيته وضرر به بين المجتمع، فلا يجوز أن يقال فيه وحتى وإن كان فيه ذلك الشيء، حتى وإن كان فيه، لأنه لم يرضاه. هنا يأتي الإسلام يهذب الأخلاق والأقوال، يهذب المعاملات، يهذب الألفاظ. الإنسان ينتقي الألفاظ السليمة الطاهرة النقية التي تؤلف في المجتمع ولا توجد خلافا وفرقة بل ألفة، التي يكون لصاحبها يوم القيامة أجرا لا تكون عليه وزرا. فقد أتى الإسلام وهذب الأخلاق والأقوال والأعمال، وهذب قلوب الناس قبل ذلك، وسقل ما فيها من المنكرات والشرك والبغي والعدوان. فهذا الدين الأخذ به عزة وعظمة وحياة وطمأنينة وأنس وألفة وقرب إلى الله تبارك وتعالى ورحمة. وهنا تأتي هذه النصوص تبني شخصية المسلم وتبني حياته، كيف يتعامل مع المجتمع الذي يعايشه، كيف يتعامل مع الفرد، كيف يتعامل مع الأسرة يتعايش معها، كيف يتعامل مع المواقف التي تحدث وتكون أحيانا قد يندر وراءها كثير من الناس من أخطاء ونحو ذلك، فيكون ذو رزانة وحصانة. وهنا يتبين الفقه في الدين، الفقه في الدين. وإذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم يسأل الله العلم النافع، وأيضا كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا من التفقه في الدين. فعندما يتهذب المرء المسلم أيا كان المسلم والمسلمة بأخلاق هذا الدين ظاهرا وباطنا، في ظاهره وجوهره، في لسانه، في ملبسه، في حتى في مأكله ومشربه وهيئة أكله وهيئة شربه وما يأخذ من طعام حلال طيب، حتى في مشيه، حتى في نومه، حتى في حديثه مع أهله، وهكذا يرقى بنا هذا الإسلام، يرقى بأخلاقنا وأقوالنا وأفعالنا، يطهرنا مما نحن فيه. يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وإن كان هذا في أمر من أمور حتى ما يكون من الزكاة. أليس الله تبارك وتعالى يقول في قوله جل وعلا، فأما من في قوله جل وعلا في أول مطلع سورة الشمس والضحاها والقمر تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا عشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فلما فجورها وزكاها قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. يا هذا القسم العظيم، ثم جاء قد أفلح من زكاها، زكاها بفعل الطاعات، زكاها بالقرب إلى الله جل وعلا، زكى هذه النفس باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، زكاها بامتثال أمر الله عقيدة وعملا بجوارحه، وهكذا زكاها زكاة ظاهرة حتى من ما يدنسها وزكاة كذلك مما يوقعها من الشرك والمعاصي والآثام المعنوية زكاها بالخير وبالصلاح. ثم قال: قد خاب من دساها. بماذا قد خاب؟ خاب أنه بالمعاصي والمنكرات والآثام والمعاصي من تلك النميمة والغيبة. لو أسلم الناس ألسنتهم من ذلك ما رأينا هذه الفوضى التي بين الناس في الأخلاقيات، وما رأينا بين الناس من التشاحن والبغضاء بسبب كلام قد ينقل ولا أصل له في ذلك، أو قد تحمل القلوب الناس بعضها على بعض. والنمام كما يقول يفسده ما لا يفسده من غيره من, من, من الساحرة ونحو ذلك بسبب شدة ما يكون من خطره. واستدل الشيخ ببعض الأدلة من ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام. وهذا تحذير ووعيد منه صلى الله عليه وسلم، حيث أن الحديث المرفوع مراد به ما رفع خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الجنة نمام، الذي ينقل الكلام لينمي بين الناس ويفسد بين العلاقات بين المجتمع. فهذا تحذير شديد ووعيد من خطر النميمة والبعد عنها والتحذير منها كما بين في تعريفها. ثم أيضا استدل الشيخ رحمه الله بقوله: ولهما، أي البخاري ومسلم، ولهما أي البخاري ومسلم من حديث القبرين المشهور الذي عند أهل السنة المعلوم بين السنن هذا الحديث. قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث هذا الحديث في مطلعه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان ما يعذبان كبير، ألا إنهما كبير، أي بقبرين القبور. وهذا من دلائل الإحجاز ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أعلمه الله تبارك وتعالى، وهذا خاص به. ثم أنه شق جريدة وضعها على كل من القبرين فقال على أنه يخفف عنهما ما لم ييبس. هذا العلم للنبي صلى الله عليه وسلم علمه الله عز وجل به وأخبره به. ولا يؤتى من أحد أن يكون بعد ذلك يقول يمر بقبر فيضع عليه ماء يرش عليه، أو يضع عليه شجرة خضراء أو جريدة أو نحو ذلك يقول يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا حينما أخبره الله جل وعلا وأعلمه. وهذا من دلائل إعجاز نبوته وصدق نبوته وإعجازه وصدق نبوته أن أخبره الله تبارك وتعالى. فلا يتأتى لأحد كما نرى من الصوفية والمبتدعة أهل الصوفية وأهل البدع الذين يعملون ما يعملون، ومن شاكلهم برش شيء على القبور، بل وما نرى من صرف بعض الناس في دعاء القبور من دون الله، وهذا شرك بل كفر. إذا دعا القبر من دون الله كفر أكبر. إذا اتجه إلى القبر ثم دعاه من دون الله، دعا صاحب القبر من دون الله. وإن كان حديثنا فيه ما جاء فيه النميمة، ولكن أخذنا شيئا مما هو قد ورد أو ذكر في هذا المسألة، وهي مسألة أن هذه القبور إنما هي عبرة للناس يعتبرون. وإذا أراد الإنسان أن يأخذ بالسنة فيها فليعتبر ويزور المقابر حتى ينزجر عن المعاصي والمنكرات وتذكر الآخرة. كذلك يدعو لأهل القبور، يدعو لهم ليس يدعوهم من دون الله، الذي ورد أنه يدعو لهم ليس يدعوهم، كما ورد في الحديث إذا انقطع إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها قال ولد صالح يدعو له. فهنا الولد إذا كان الولد ذكرا كان وأنثى يدعو لوالده في قبره وهو أب أو والد لهذا، وما أشد الرحمة بينهما والألفة بينهما. هل يقال على أنه كونه والده يذهب إليه ويسأله من دون الله؟ فكيف الذين الآن يذهبون إلى القبور ويسألونه من دون الله وهم لا يسألهم لا آباء ولا أقرباء ولا شيء؟ فهذا من العبث، من العبث بعقول الناس، ومن الأمور الشركية التي يجب الحذر منها. نعم. فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان فيه كبير. أيضا كما ذكر على أن هذا أطلعه الله تبارك وتعالى به، فلا يعلم أن يقال مر بصاحب القبر فسمع منه كذا وكذا وكذا. فأمور أحيانا يبالغ فيها، بل وأنه ليس لها حقيقة، ليس لها حقيقة، بل قد تكون تخيلات عند بعض الناس. فأما إذا أتت أمور صريحة وأرد بها النصوص أو ثبتت فهذا أمر آخر، هذا أخذ العبرة، ليس أخذ الغلو في القبر، بل العبرة بفعل بأن يثبت الإنسان على الطاعة ويتجه إلى تقوى الله تبارك وتعالى لينال رضا الله، وليحذر كذلك من المعاصي والمنكرات حتى لا يقع فيما يسخط الله. قال بل أنه إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، ورد أيضا لا ستر استبرئ لا تطهر، وهذا من باب التحذير من بقاء البول في الملابس أو في الجسد. هذا الدين دين طهارة ونزاهة ورقي بالإنسان حتى لا يبقى فيه شيء يشم من الرائحة أو نحو ذلك. وإذا وجد الإنسان في نفسه شيء ونحو ذلك فليغتسل وليغسل نفسه ويطهر نفسه وملابسه. وكذلك على أخيه المسلم إذا أدرك منه شيء فبالسر يناصحه لا يفضحه، وبأدب جميل يبين له ذلك حتى يكون على طهارة. فإذا أدى العبادة أو الصلاة كان على طهارة، إذا قرأ القرآن كان على طهارة، بل أنه إذا كان بين الناس ومجالسهم يكون على هيئة لائقة، وألا يكون منه ما يكون مستقر أو ما يكون رائحة لا يقبلها ممن حوله. قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أي نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس. النميمة ينم، وهذا يدل على خطر النميمة، وأن صاحبها يعذب في قبره، يعذب في قبره. وكذلك البول عدم التنزه منه، صاحبه يعذب في قبره، كما ورد في الحديث قال عامة عذاب القبر من البول في حديث آخر. ولكن ما يبتغيه صاحب هذه الرسالة هنا والتحذير من النميمة، وأنها تكون وبالا على صاحبها في الحياة البرزخية في القبر. فهنا تحذير من ذلك، وهذا يدل على أنها كبيرة. فما جاء بها نص تحذير ووعيد أو عذاب أو ما توعد فيها من ذلك أو ترتب على حد في الدنيا والآخرة وعذاب أو نار كمويل، فإن هذه تعد من الكبائر. فعلى من قد انفلت به لسانه في مثل هذه المنكرات أن يرعوي وأن يتقي الله جل وعلا، وخاصة في أواسط النساء نجد مثل هذا يقع، ويقعن فيه بسبب أحيانا ما يهترئ بعضهن على بعض، تنقل الأخبار أحيانا دون أن تعلم، ويستملن كثيرا منهن الاستعطاف، وخاصة إذا وجدت هنالك أمور تكون سببا لإثارة هذه الإشكاليات بين الأسر ونحو ذلك. ولكن الحمد لله يوجد من النساء الصالحات القانتات العاقلات التي هن على خير كثير وتنزه من ذلك، وإنما هذه المنكرات وهذه المعاصي على الجميع الحذر منها، على الجميع الحذر من ذلك، فهي مدعاة وسبب في العذاب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع. ثم أيضا استدل الشيخ بقوله ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أي مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا هل أنبئكم ما العظة؟ هي النميمة، هي النميمة القالة بين الناس، أي المنتشرة، أي الذي يقال بين الناس. وهذا التحذير من البهتان والقول الباطل والقول الذي فيه نهي، والغضاء أي الكلمة، الكلمة التي قد يقولها ما الغضاء أي الكلمة التي هي تنقل على وجه الإفساد بين الناس، على وجه الإفساد بين الناس بهتانا. ومعلوم البهتان هو الكذب، هو القول الكذب لينقل بين الناس، وهذا من شدة خطر هذه العبارة وما يكون من ورائها من إفساد بين الزوجين وبين المجتمع وبين الناس، كما ذكر ذلك وذكر، وقد علق ذلك أيضا ورد في حتى أنه ورده ذكر في ذلك من باب التحذير من شدة خطر هذه الأمور. كذلك أنها مدعاة لإفساد المجتمع، فالمجتمع المسلم يجب أن يسوده التراحم والتآلف لا مثل ذلك، فإن مثل هذه تثير فوضى في المجتمع المسلم، والدين حافظ على المجتمع المسلم بل وأوجب ما يكون به تماسك المجتمع المسلم والتآلف والتراحم والتكافل الاجتماعي والتحذير مما يشوب ذلك. الباب الذي يليه باب ما جاء في البهتان، البهتان وهو الكذب، البهتان وهو الكذب. ولعل نأخذ هذا الحديث، هذه الأحاديث استطعنا بقوله، استدل الشيخ بقول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه الآية واضحة في سورة الأحزاب، التحذير بعد ما ذكر الصفات أهل الإيمان، التحذير كذلك من يعتدي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين كانوا يؤذون المؤمنين واحتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكذلك جاءت الآيات في الأمر بالحجاب والستر، في بعض هذه الآيات التي هي كل ذلك حفاظا على عورات المسلمين وعلى أعراض المسلمين وعلى أموال المسلمين وعلى دماء المسلمين، جاءت هذه الآية والآية التي كذلك التي تليها كذلك قبلها، والتحذير بهتانا قال إثما مبينا، قال التي كان قبل بهتانا وإثما مبينا. قوله النبي يقول أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الآيات إن الله كان غفورا رحيما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضايقه أنهم كانوا يأتون إليه من يأتون فيأكلون قبل أن تنزل آية الحجاب، فكانوا يأكلون معه، فيتحرج صلى الله عليه وسلم من ذلك. فلما أتت آية الحجاب كان غير ناظرين إلى إناه كما يقول الله تبارك وتعالى. فهذا فيه أذى لأهل الإسلام وأهل الحق والمؤمنين، فيصيبهم ما يصيبهم من التحرج. فأتت الآيات كذلك أيضا حفاظا على المسلمين وعلى المجتمع المسلم وعلى الأسر المسلمة، كذلك التحذير من البهتان وهو الكذب. فالكذب يثير التشاحن والتهاجم في قول الكذب. ثم استدل الشيخ بقوله عن ابن عمر مرفوعا، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رعلة الخبال حتى يخرج مما قال، رواه أبو داود بسند صحيح. يا صحة هذا الحديث أنه حديث صحيح، وهذا الحديث كذلك التحذير ممن يكذب على الناس ويقول بهم ما ليس فيهم. وهذه من عذاب أهل النار أن تكون هذه القصة، ذلك الحميم، تلك الخبال التي يتجرعها. وهذا موضع وهو ما يكون من العذاب، نسأل الله العفو والعافية. لأن بعض الناس قد يقول في المسلم، وهذا تهديد ووعيد، تهديد ووعيد شديد في من يكذب على المسلمين ويقول فيهم ما لم يقولوا أو ينقل عنهم أخبارا كاذبة أو لم يقولوها. وللأسف تجرأ كثير من الناس خاصة بهذه الوسائل أن يتكلموا وينقلوا على الناس وينقلوا عنهم كلاما لا أصل له ولا حقيقة له، حتى يثيرون العداوات بين الناس، خاصة لو وجد ثلمة أو وجد شيئا يسيرا يكون مدعاة لإثارة ما يريده. وما نرى من التشويه للمسلمين أو نقل الأخبار أو أحيانا حذف بعض العبارات أو الكلمات أو نحو ذلك ويرسله في المجتمع، والناس تتلقف، وقد يكون هذا الكلام غير صحيح. فليتق الله جل وعلا كل من كان يقع في مثل ذلك. أما إفسادا في المجتمع أو تنقصا من ذلك الذي يقال عنه ولم يقل ذلك الكلام الكذب البهتان، وهو من نوع من الكذب ومن أشد الكذب، وهو القول كذبا وظلما احتقارا من شخص الإنسان أو من هيئته أو الحط من قيمته بين الناس، أو يكون بعد ذلك إظهار لازدرائه أو ازدراء الناس له أو نحو ذلك. أما من كان وقد وقع في بدعة أو ضلالة أو كذا، هذا أمر آخر، هذا يبين خطأه ويحذر حتى لا يغتر به الناس. لكن نتكلم إذا كان من شخص في شخص آخر بهتانا، فهذا حكمه بين. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهذا الحديث كسابقه وكما سبق قبل قليل في بيان تحذير من الغيبة والنميمة والبهتان. والبهتان هو القول على المسلم بغير وجه حق. وهذا الحديث واضح بين في معانيه، أسئلة وأجوبة، واضح لا يحتاج إلى تأويلات كثيرة. وكما يقول القاعدة: توضيح الواضح من المشكلات. فهذا أمر واضح، علينا أن نتقي الله جل وعلا في ألسنتنا، ولا نترقص الآخرين، وإن حدث بهم نقص فنحن ليس ألسنتنا لهذا الأمر، بل نشغلها بذكر الله والطاعة، ونستغفر لأنفسنا، ونتقي الله جل وعلا، وأن نرعوي على أن نقع فيما هو قد نهي عنه. فالغيبة أن يقول الإنسان في إنسان كذا وكذا، وأنه حدث منه كذا. مثلا حدث الإنسان في حياته امرأة، لو أنها طلقت، مثلا طلقت تلك المرأة بسبب أنها مثلا كانت لا تحسن الطعام مثلا، وغضب زوجها بحماقة منه استعجلها، أو أن حدث منها شيء أو وقع منها شيء. هو حقيقة هذا أمر الحقيقة، لكن يتكره ذلك، تكره أن ينتشر هذا الشيء في المجتمع، تكره أن يقال لها كذا وكذا. فلماذا يبحث الإنسان وراء معايب الناس ولا يصلح عيبه؟ وهو الأصل أن يشتغل بإصلاح العيوب، هو قدر الله عليها بهذا. فأنت يا من يخوض في هذه المرأة، أو مثلا إنسان خفض أو حدث له شيء في عمله أو نحو ذلك، ولا يريده أن ينتشر بين الناس ما حدث له أو نحو ذلك، أو كان فيه شيء في خلقته أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يكون ذلك تنقصا منه ويجعل شعارا عليه على أنه فيه كذا وكذا. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. فهو يكره ذلك الشيء، يكره أن يقال له يا كذا يا كذا، حتى وإن كان فيه. فهو مسلم، له هيئته وله مكانته وله احترامه بما آتاه الله جل وعلا. فنتقي الله جل وعلا في هذا اللسان الذي هو جارح سهل، إما أن يوقع الإنسان في الهلكة بما يقع من سهولة الوقوع في الخطأ، أو يكون يستذكر به حسنات من الذكر والتسبيح والتهليل. قال صلى الله عليه وسلم: ولعل أحد من سبق قال: عليك بها هذا، عليك هذا يا معاذ، وأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله قال: قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ إذا كان فيه ما أقول، قال: حتى ولو كان ذلك، حتى ولو كان فيه ما أقول. قال: وإن كان فيه ما تقول فلا ينبغي تنقص الناس فقد اغتبته، هذه الغيبة. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي كذبت عليه. فكون الإنسان كونه أنعم الله عليه بلسان ينطق، فليتقي الله بلسانه. كم من هنالك إنسان حرم هذا اللسان ثم يتجرأ به على الناس؟ إذا كان فيه ذلك الشيء وهو يكره فلا تقل. يا حبذا أن تناديه بطيب الكلام وبما يؤلف ويصلح، وإن كان فيه هذا الشيء لكنه لا يرتضي. أما أن يقال فيه ما لم يقل ولم يكن فيه فهذا بهتان، نسأل الله العفو والعافية. هذا البهتان هو الكذب. ثم ذكر الحديث الذي يليه معنا بهذا ولمسلم عن أبي بردة رضي الله عنه مرفوعا، إن امرأة لعنت ناقة لها، امرأة لعنت ناقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة عليها لعنة. وله عن عمران ونحوه. سبحان الله، هذا الدين شمل في تعاليمه حتى مع ما يحيط الإنسان من غير البشر، أن يتعامل معه مع التعامل يليق بأن تدرك أن هذه نعم، وهذه النعم أن تجلى وتقدر. أو كان مما يحيط به من أمور كهذه الدواب والبهائم التي قد ذللها الله عز وجل لعباده وسخرها لهم، فهنا أتى التنزيه حتى ألا تلعن ناقة. فحدث من تلك المرأة أنها لعنت ناقة. الحديث عند مسلم حديث صحيح، الحديث صحيح بين واضح في بيان تهذيب الناس حتى مع ما تكون مع علاقاتهم مع من حولهم من غير البشر، فكيف بالبشر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابنا ناقة عليها لعنة. وفي أنه أخذت أو لعنها تركتها تهيم، فكانت تهيم أو نحو ذلك، ولا يكون أحدا يعترضها أو نحوه. فهنا يجب أن نحفظ ألسنتنا وأن نعلم أن هذه نعم. فنجد كثير من الناس إذا دخل بيته ووجد شيئا قد أصابه تلف أو نحو ذلك أو عطل، تجده يصحب ويسب ويلعن إما هذه الأدوات أو يلعن ماله الذي أتاه الله هذا المال وهذا الخير ولم يعطى غيره ما أعطي هذا المال، أو يشتم أو يسب أبناءه أو زوجته أو من حوله. وإذا أصاب مثلا عطلت في مركبته مثلا سيارته أو نحو ذلك تشاءم أحيانا، وهذا يرى من بعض الناس، قال: يوم أرأيت من فلان أو حدث فلان أو مر بي فلان فقد أصابني بسببي أو نحو ذلك، تشاءم طيارة. وثم ينتقل بعد ذلك إلى أن يسب مركبته، أو أنه تعثر في سيره إلى اتجاه إلى مقر عمله أو بيته، فعادت هذه الأدوات يصيبها ما يصيبها الخلل. هذا أمر طبيعي، فيزم بعد ذلك يضجر أو قد يسب ماله، هذا المال مال متقوم، فكيف يسبه ويشتمه ويبغضه ويلعن سيارته مثلا ويلعن دابته ويلعن من بحوله أو نحو ذلك. فهذه الأمور يجب على العبد المسلم أن يكون ذو إدراك بألفاظه وأقواله. نعم، لعل نقف هنا، جزاكم الله خير. هذا وصلى الله وسلم على آله وصحبه وسلم. ولعل هذا الحديث تقدمنا به عن الحديث الذي قبله في أحاديث قبله تركناها، وأحد ما جاء في اللعن هذا الحديث عله سبق، وإن شاء الله نرجع ونعود إليه مرة أخرى في باب ما جاء في اللعن هذا. وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.